تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان إن للمعاصي شؤمها لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. الحمد لله الحليم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أحمده سبحانه وأشكره، لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا، يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا، يرسل آياته ونذره وما يرسل بالآيات إلا تخويفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بشر وأنذر وأرشد وحذر ووضح المحجة فلا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره واحذروا سخطه. عباد الله، لقد طغت النظرة المادية على كثير من أبناء العصر، فضعف عندهم الربط بين الأسباب ومسبباتها، ولم يدركوا العلاقة بين الأعمال وآثارها. ولقد نشأ في أوطان المسلمين فريقان، فريق تلبسوا بالشهوات فذهبوا في البطالة مكانا بعيدا، وفريق آخر غلبت عليهم شبهات الشرق والغرب فضلوا عن إدراك سنن الله، فظنوا الشبهة حجة وحسبوا أعداء الله لا يقولون إلا صوابا ولا يعملون إلا حسنا أو أنهم يحسنون صنعا. أيها الكرام، يقال هذا الكلام وعالم اليوم تسوده أعاصير مدمرة وفيضانات مغرقة وزلازل مهلكة وحروب لا تخمد نارها، كلما أطفئت من جانب أوقدت من جانب آخر. أضف إلى ذلك تلك الأمراض الفتاكة التي لم تكن في الأسلاف، في الأنفس والزروع والبهائم، حوادث مروعة وانقسامات مفزعة، إنها سنن الله التي تأبى أن تترك المجرمين من غير قصاص، فماذا ينتظر المقصرون؟ أيها الكرام، ليس من شر ولا بلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فما المعصية وما آثارها وكيف نتخلص منها؟ المعصية هي ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره صغيرا كان أم كبيرا. ويجب أن نعلم أن المعصية ما ظهرت في ديار إلا أهلكتها، ولا تمكنت من قلوب إلا أعمتها، ولا فشت في أمة إلا أذلتها، فلا تفارقها حتى تدع الديار بلاقع. بالمعصية تبدل إبليس بالإيمان كفرا، وبالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجنة نارا تلظى. بالمعصية عم قوم نوح الغرق، وأهلكت عادا الريح العقيم، وأخذت ثمود الصيحة، وقلبت على اللوطية ديارهم، فجعل الله عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنها الحقيقة الصارخة، فكلا أخذنا بذنبه. عباد الله، إن للمعاصي شؤمها وإن لها آثارها وعواقبها في النفس والأهل، في البر والبحر، تضل بها الأهواء وتفسد بها الأجواء. فما آثار المعصية؟ من آثار المعصية أولا هوان العبد على ربه، فمن عصى الله هان عليه ورفع عنه المهابة من قلوب الخلق، ثم لم يأبه به الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الحسن رحمه الله هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وأخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص رأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء يرحمك الله، ما يبكيك في يوم أعز الله به الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لها الملك تركت أمر الله فصاروا إلى ما تراه. نعم، فكم من دول ومجتمعات بلغت ما بلغت من المجد والتقدم، من القوة والعزة والتمكين، فغرها ما هي فيه، فتركت أمر الله وعصته وتجرأت على محارمه، فأهلكها الله ومحى آثار عزتها وجعلها عبرة لمن يعتبر. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. ومن آثار المعاصي ثانيا الهم والحزن والعقد النفسية. إن الذنوب والمعاصي سبب رئيسي للهم والحزن والعقد النفسية، بل هي مصدر العجز والكسل وفشو البطالة، ومن ثم يكون الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ومن آثار المعاصي ثالثا زوال النعم وحلول النقم وتحول العافية، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا ابتلي العبد بالمعاصي استوحش قلبه، وضعفت بأهل الخير صلته، وجفاه أهله وأقاربه. يقول بعض الصالحين: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق امرأتي ودابتي. ومن آثار المعاصي رابعا قبولها والاستئناس بها، فمن قارف المعاصي تولد في قلبه الاستئناس بها، ولا يزال كذلك حتى يذهب عنه استقباحها، ثم يبدأ بالمجاهرة بها وإعلانها. وغالب هؤلاء لا يعافون، كما في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عليه. ومن المجاهرة يا عباد الله أن يتحدث التاجر إلى رفاقه بغشه في السلع، ويعد ذلك مهارة وكياسة. ومن المجاهرة أن يذكر الماجن مجونه، وينشر الفاسق فسوقه. ومن المجاهرة تلك الصور الفاضحة والكلمات الفاحشة الخادشة للشرف والفضيلة. وهذا باب من البلاء عريض، ولكثير من وسائل الإعلام منه نصيب كبير. ومن آثار المعاصي خامسا تبلد الشعور. إن من أعظم البلايا أن لا يحس المعاقب بالعقوبة، ولا أشد منها أن يقع السرور بما هو بلاء وعقوبة، فيفرح بالمال الحرام، ويبتهج بالتمكن من الذنب، ويسر بالاستكثار من المعصية، ومن هذا حاله فمتى يفوز بالطاعة. ومن آثار المعاصي سادسا فقدان الغيرة، فمن اشتدت ملابسة الذنوب لقلبه أفقدته الغيرة على الأهل والمحارم، فلا يستقبح قبيحا ولا ينكر منكرا، وكفى بالديوث الذي يقر الخبث في أهله مثلا على ذلك. الجنة عليه حرام وهو من أخبث خلق الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار المعاصي سابعا قسوة القلب. إن الذنب بعد الذنب يقطع طرق الطاعة ويصد عن سبيل الخيرات، ومن ثم يقسو القلب ويستحجر، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فيبتعد عن التوبة النصوح. دليلك في هذا أن كثيرا من أرباب المعاصي تتحرك بالتوبة ألسنتهم، وتنطلق بالاستغفار أفواههم، أما قلوبهم فمنكرة وعلى الموبقات مصرة، وهذا من أعظم الأمراض. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. عباد الله، لقد فشى في كثير من المجتمعات الربا والزنا وشربت الخمور وأدمنت المخدرات، كثر أكل الحرام وتنوعت فيه الحيل، شهادات باطلة وأيمان فاجرة وخصومات ظالمة، ارتفعت أصوات المعازف والمزامير، وفشت رذائل الأخلاق والعادات بين البنين والبنات. فإلى متى هذه الغفلة؟ ونعوذ بالله من أن نأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الأمة حين تغفل عن سنن الله تغرق في شهواتها وتضل طريقها حتى تقع في مصارع السوء. إنها سنة الله حين تفشو المنكرات وتقوم الحياة على الذنوب والآثام. إن الانحلال الخلقي وسلوك مسالك اللهو والترف طريق إلى عواقب السوء، إذ تترهل النفوس وترتع في الفسق والمجون، وتستهتر بالقيم وتستهين بالكرامات، وتلغ في الأعراض والحرمات فتنتشر الفواحش، وترخص القيم العالية فتتحلل الأمة وتسترخي وتفقد قوتها وعناصر بقائها، فتهلك وتطوى صفحاتها ولا يهلك على الله إلا هالك. فاتقوا الله عباد الله، فالحق أبلج والدين واضح، فاعرفوا سنن الله واحذروا من الأمن من مكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من تمسك بهديه قربه وأدناه، ومن خالف أمره أبعده وأقصاه. أحمده سبحانه لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا السيئات واستكثروا من الحسنات. عباد الله، أما كيف نتخلص من المعاصي؟ فأولاً بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وهو أن تعلم أن الله مطلع عليك، ناظر إليك، عالم بك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ثانياً، عدم اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى يضل ويعمي ويردي الإنسان في المهالك، وما تبع أحد هواه إلا وخسر خسرانا مبينا. ثالثا، أن تتفكر في آثار المعاصي السلبية وخطرها على الفرد والمجتمع والأمة. رابعا، أن تعلم ما للطاعة من آثار طيبة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. ويعد الإمام ابن القيم رحمه الله الآثار المترتبة على ترك المعاصي فيقول: إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال ومحبة الخلق وصلاح المعاش وطيب النفس وانشراح الصدر وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس واحتمال الأذى وتيسير الرزق وتيسير ما تعذر وتسهيل الطاعات والثناء الحسن والمهابة في القلوب وصغر الدنيا في القلب وذوق حلاوة الطاعة والإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. فاحذروا رحمكم الله احتقار الذنوب واستصغارها، ولا تنظروا إلى صغر المعصية، ولكن انظروا إلى عظمة من يُعصى. لا تحقرن ضعيفا عند رؤيته، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، وللشرارة حقر حين تنظرها، وربما أضرمت نارا على بلدي. اللهم جنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو